أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. من القائلون؟ هم المشركون عبدة الأصنام من الأكراد الأولين من أرض بابل والعراق، لما خلت الديار لإبراهيم إذ خرج أهل البلاد في عيد من أعيادهم تاركين الأطعمة من الحلويات وغير حول آلهتهم، إذن فاغتنم الفرصة وقيل له تعال تخرج للعيد معنا يا إبراهيم، فنظر في النجوم وقال إني سقيم ما أستطيع مريض، فتركوه. فلما خلى له الجو أخذ فأسا وحطم تلك الأصنام وكسرها فتركها جذالا قطعا قطعا. والفأس الكبير والفأس الذي كسر به تلك الأصنام وهي تماثيل صور للرجال وغيرهم علقه في عنق الصنم الأكبر، ربط الفأس في عنق الصنم الأكبر. جاءوا مسرعين ليأخذوا الأطعمة التي باركتها الآلهة كما يزعمون ويظنون، وجدوها قطعا متناثرة، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، اعتدى علينا وعلى آلهتنا وكسرها وحطمها، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وكما علمتم زادكم الله علما، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. هذه الآلهة محترمة مبجلة معظمة تعبد، ويأتي شخص ويحطمها ظلم، وضع الشيء في غير موضعه. لكن الخليل إبراهيم عليه السلام أراد أن يغير المنكر بيده، لما خلى له الجو وأصبح قادرا على أن يكسر تلك الأصنام فعل، وهو من باب تغيير المنكر باليد، وقد غيره باللسان والقول والمقال لكن ما استجابوا ولا عرفوا الحق، فما كان منه إلا أن كسرها وحطمها. إذن لما رجعوا من العيد أو ما كان التنفيه على الأرواح، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ والآلهة جمع إله، أي المعبودات التي يعبدونها، وهي عبارة عن صور لرجال أو حيوانات أو مختلفة يعبدونها كما يعبدها المشركون في ديارهم. قالوا نطق منهم من نطق وقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. بعض الحاضرين كان حضر مرة مجلس إبراهيم وهو ينكر عبادة الأصنام ويقبحها ويدعو إلى تركها، قال سمعنا فتى يذكرهم، وإبراهيم يومها فتى ما هو بشيخ كبير، والفتى قوي البدن قادر على أن يفعل الذي هو صعب. يقال له إبراهيم، هذه الكلمة قالها بعض الحاضرين، سمعنا فتى يذكرهم أي هذه الآلهة بغير رضا، يقال له إبراهيم. وتذكرون أن إبراهيم باللغة العربية أبونا رحيم، بالعبرية إبراهيم إبراهام، عربي والأب الرحيم، المعنى هذا. والاسم هو إبراهيم، ونزل القرآن به وحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفه العرب في جاهليتهم وخاصة أولاد إسماعيل. إذن قالوا فأتوا به، ما دمنا عرفنا من كان ينقد أو يطعن أو ينكر هذه الآلهة، إذن هذا هو الذي فعل، أو من الجائز أن يكون هو الذي فعل، إذن فأحضروا فأتوا به، ولكن على أعين الناس، لا تأتوا به في سرية وخفية وتقولون فعلت وفعلت، لا بد وأن يؤتى به أمام الجمهور ليتبين الحق، هم يبحثون عن الحق. اي نعم، بالأمس قلت لكم كفار المشركين قبل البعثة المحمدية يعتبرون أشرف الكفار، لما لهم من كمالات. فاسمع هؤلاء المشركين ماذا قالوا، ائتوا به أولا على أعين الناس لعلهم يشهدون، فإن شهدوا عليه بأنه فعل أقمنا عليه الحد أو فعلنا ما فعل، وإن لم يشهدوا عليه ما بالتهمة نعمل به شيئا. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. إذن وبالفعل جاءوا به، طلبوه وجدوه في منزله في السوق في مكان، فأتوا بإبراهيم تعال، ما عندهم شرط ولا درك، ولكن رجالهم، وجائز أن يكون لهم شرط. إذن فأتوا به وحضروه، وحضروا معه قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هذا استنطاق واستجواب، استفهام على بابه، يريدون أن يقول فعل أو لم يفعل، لأنه ما عندهم حجة قوية. أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، وهذه قراءة نافع السبعية، وأنت بتحقيق الهمزتين قراءة حفص، والكل جائز. أأنت فعلت هذا بآلهتنا، لي تلك الأصنام حقا يسمونها آلهة لأنهم يعبدونها بأنواع العبادة، يحلفون بها، يدعونها، يحكفون حولها، يطلبونها كما هو حال المشركين. بآلهتنا، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وما قالوا يا كذا ويا كذا، يا إبراهيم، لأنهم يستفسرون ويستنطقون، ما قالوا يا ظالم أو يا قبيح أو يا كذا، يا إبراهيم. بما أجاب إبراهيم؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل فعلوا كبير ماذا. وأشار بأصبعه هكذا بيده، وهذه تورية من التوريات وتعريض من المعاريض، فهو لا يعني حقيقة أن الصنم الذي ما كس ولا حطم هو الذي فعل، لكن يعني يد إبراهيم. وهذه كذبة من الثلاث كذبات، تحفظونها، ثلاث كذبات، ما كذب كذبة قبلها ولا بعدها قط، ما هذه إلا هذه. وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى لما سألوا: تخرج معنا للعيد الفرفشة؟ قال: إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم وقال: إني سقيم. الثانية هي هذه: أنت فعلت هذا بأتي؟ قال: لا، بل فعلوا كبير ماذا، يشير إلى يده ويعرض بها. الكذبة الثالثة لما حكم عليه بالإعدام وألقي في أتون الجحيم ونجاه الله عز وجل وهاجر البلاد وتركها وخرج مع ابن عمه لوط ومرأته سارة بنت عمه أيضا، ودخلوا ديار القدس وانتقلوا إلى مصر، وحدثت الحادثة التي قال لزوجتي: إذا سألك هذا الطاغية قولي أخته، فأنت أختي قولي أخته ولا تقولي زوجه. وقد عرفتم مما سبق أنه لو قالت زوجته لقال اقتلوه، كيف يتمتع بها أو يتزوج أو زوجها حي موجود. فمن باب البشرية وطباعها السليمة ثبات، لما قالوا أخته موجود معها قال: ما يضر، هاتوها. وقد عرفتم وتكرر القول كيف كلما مد الطاغية يده لها شلت يده وأصيبت بالشلل الفوري، وسنعها وأعطاها جارية. والشاهد عندنا في الكذبة الثالثة هي قوله أختي وهي زوجته، والواقع ما هي أخته، توية وتعريض، ما هو كذب. وهذا الكذب إن كان كذبا هو لوجه الله، ما هو لمال ولا لمنصب. ومن هنا ينبغي أن نتخلى عن الكذب ونتصف بالصدق لنكون صديقين من أتباع إبراهيم. ومن حصلت له عارضة عرضت له أن يوري ليخرج من الفتنة. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعلوا كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بل فعل هذه الأصنام وكسرها صنامهم هذا لأنكم تبجلون وتعظمون ودونهم، فلهذا ما رضي أن يعبدوا معه فحطمهم. بل فعل هذا كبير ماذا غضبا من عبادتهم وهم ليسوا بأهلها، إذن وهو يعبد معهم. إذن فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهنا أقام الحج عليهم: كيف تعبدون من لا ينطق؟ قالوا: كيف نسأل من لا ينطق؟ كيف تعبدون من لا ينطق؟ وهل ينفع أو يضر وهو ما ينطق؟ ويأتي من يأتي ويكسر ويحطم ولا يدفع عن نفسه الشر والأذى، كيف يدفعكم أنتم؟ فكانت الحجة بالغة، عجب. فاسألوهم إن كانوا ينطقون يجيبونكم، فإن لم يكونوا ينطقون إذن ليسوا بأهل لأن يعبدوا مع الله، بأن يكونوا آلهة وهم لا ينطقون، ويأتي من يكصم ويحطمهم لا يستطيع أن يدفع عن أنفسهم ولا عن غيرهم، كيف يعبدون؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا قال تعالى مخبرا عنهم: فرجعوا إلى أنفسهم. حقيقة إننا مخطئون غالطون، كيف نعبد من لا ينطق ولا يدفع عن نفسه الشر ولا الأذى؟ فرجعوا إلى أنفسهم، أي قال بعض لبعض: إنكم ماذا؟ أنتم الظالمون، أنتم الذين أوقعتم العبادة في غير موضعها، ألهتم الأصنام وتركتم رب العالمين. ثم قال تعالى: ثم نكسوا على رؤوسهم. التنكيس على رأس، تأخذ الشخص تجعل رأسه أسفل ورجليه فوق، سواء حيوان أو إنسان نكسه جعل رأسه أسفل، وهذا التنكيس واضح. كيف؟ من جهة اعترفوا بأنهم ظالمون، كيف نعبد الأصنام والأحجار؟ ثم بعد ذلك ماذا فعلوا؟ قال: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون. إذن كيف تعبدونهم؟ أنا أعلم أنهم لا ينطقون، ولكن أنتم عبدتموهم وهم لا ينطقون. بعدما اعترفوا بالحق نكسوا على رؤوسهم وعادوا إلى الباطل، وقالوا ماذا قالوا؟ قالوا أفتنام. نعم، ثم نكسوا: لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون، فكيف تقولنا؟ فاسألوهم. كيف نسألهم أن تعلم أنهم لا ينطقون؟ إذن وفي الآية الثانية قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هيا بنا نسمع شرح الآيات من الكتاب الذي بين أيدينا زيادة للعلم والمعرفة. ما زال السياق الكريم فيما دار بين إبراهيم الخليل وبين قومه من نمرود البلاد وملكها وأتباعه، من حوار دار بينهم حوار وإلى لاق، أي قالوا وقال، قال وقالوا، هذا هو الحوار حول العقيدة. إنه لما استغل إبراهيم فرصة خروج القوم إلى عيدهم، كما علمتم، لما استغل إبراهيم فرصة خروج القوم إلى عيدهم خارج البلاد ودخل البهو، الساحة التي فيها الآلهة بهو، ودخل البهو فكسر الآلهة فجعلها قطعا قطعا متناثرة هنا وهناك، وعلق الفأس بكبير الآلهة المزعومة. وعلق الفأس في أين؟ في عنق ماذا؟ وعلق الفأس بكبير الأهل المزعومة وعظيمها وخرج وتركهم. فلما جاء المساء وعادوا إلى البلد من نزهتهم وعادوا إلى البلد، ذهبوا إلى الآلهة المزعومة. لما ذهبوا إليها مباشرة؟ لأخذ الطعام الموضوع بين يديها لتباركه في زعمهم واعتقادهم. وهذا حصل لعوام المسلمين يجعلون هذا عند الأولياء يقينا، لا تشك في ذلك، يأتي بحليب أو بتمر أو بكذا عند الضريح، يقول: خليه الليلة ليبارك، غدا نأخذه، يفعلون. وهذا شأن من لم يعرف فقط، أما من عرف فإنه لا يضل ولا يشقى، ولكن ما داموا ما عرفوا يفعلون هذا. لما أسلم من أسلم منه يفعل هذا لو يقطع قطعا ما يفعل هذا الجهل. قال وعادوا إلى البلد أي الذي هم يسكنون فيه، ذهبوا إلى الآلهة المزعومة لأخذ الطعام الموضوع بين يديها لتباركه في زعمهم واعتقادهم الباطل. وجدوها أي الآلهة الأصنام مهشمة مكسرة، صاحوا قائلين من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ما قال واحد وإلا عشر، كلهم صاحوا، كل الذين حضروا ليأخذوا الطعام صرخوا هذا الصراخ. سبحان الله، كيف بلغنا هذا؟ نحن كم المسافة الزمنية؟ أكثر من 6000 سنة. كيف حصلنا على هذا؟ قولوا آمنا بالله، آمنا بالله ولقائه ورسوله وكتابه، هذا فضل الله علينا، هذا القرآن العظيم. ولن تستطيع البشرية أن ترد حادثة من هذه الأحداث أو تكذبها أبدا، يقينيات. عرف هذا اليهود أهل الكتاب والنصارى. سبحان الله. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فأجاب بعضهم بعضا، هم مجموعة كبيرة، قائلا سمعنا فتى يذكرهم، أي شابا يذكر الآلهة بعيب وازدراء، ما هو يذكرها بفضل أو بالتمدح بها، بعيب وازدراء وسخرية بها. واسمه إبراهيم، اسم هذا الشاء الفتى إبراهيم. وهنا قالوا إذن فأتوا به على أعين الناس لنشاهده ونحقق معه، فإذا ثبت أنه هو عاقبناه. كلام منطقي. فأتوا به على أعين الناس لنشاهده ونحقق معه، فإذا ثبت أنه هو الذي فعل عاقبناه، وتشهد الناس عقوبته، عاقبناه ويشهد الناس عقوبته، ليكون ذلك عظا وعبرة لهم حتى ما يفعلوا مرة ثانية بالآلهة، فيكون ذلك نكالا لغيره. وجاءوا به عليه السلام، وجاءوا بإبراهيم عليه السلام، وأخذوا في استنطاقه، فقالوا ما أخبر تعالى به عنهم، أنت فعلت هذا بآلهتنا، أنت فعلت هذا بآلهتنا، هذا أي التكسير والتحطيم يا إبراهيم. فأجابهم بما أخبر تعالى به عنه بقوله قال بل فعله كبير ماذا، بل فعل هذا التحطيم والتكسير كبير ماذا، يشير بأصبعه إلى كبير الآلهة تورية وتعريضا. فلما قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قال لهم إبراهيم إذن فاسألوهم إن كانوا ينطقون، تقريعا لهم وتوبيخا، كيف تعبدون من لا ينطق، فاسألوهم إن كانوا ينطقون تقريعا لهم وتوبيخا. وهنا رجعوا إلى أنفسهم بالملامة باللوم والعتاب، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي حيث تؤلهون ما لا ينطق ولا يجيب ولا يدفع عن نفسه، فكيف يكون إلها تعبدونه. وقوله تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم أي قلبهم الله رأسا على عقب، فبعد أن عرفوا الحق ولاموا على أنفسهم عادوا إلى الجدال بالباطل، فقالوا لقد علمت أي يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون، اعتراف منهم، فكيف تطلب منا أن نسألهم وأنت تعلم أنهم لا ينطقون؟ كما أن اعترافهم بعدم نطق الآلهة المدعاة انتكاس منهم، إذا اعترفوا ببطلان تلك الآلهة فهم منتكسون. فهمتم معاشر المستمعين؟ لو نقرأ عليكم الآيات مرة ثانية تفهمونها. اسم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبير ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، الظلم معروف لدى البشر كلهم ومنكر بينهم، ولولا ظلمة النفوس لما أقروه بينهم. أي نعم، الظلم معروف لدى البشر كلهم كافرهم ومؤمنهم، نعم، ومنكر بينهم ما يعترفون به، ولولا ظلمة النفوس بسبب الجهل والآثام والذنوب لما أقروه بينهم، أي لما أقروا الظلم وتركوه بينهم، لكن الجهل بالله. نعم. ثانيا، إقامة البينة على الدعاوى أمر مقرر في عرف الناس وجاءت به الشرائع من قبل. نعم، إقامة البينة على الدعاوى والحجة على الدعوة أمر مقرر معترف به في الناس كاملا، وجاءت به الشرائع الإلهية، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، كل هذه جاءت تقرر أن ماذا؟ أن إقامة البينة لا بد منها، وإقامة الحجة الضرورية حتى يعرف الحق من الباطل. ثالثا، أسلوب المحاكمة يعتمد على الاستنطاق والاستجواب أولا. أسلوب المحاكمة، هم حاكموه وإلا لا؟ يعتمد أسلوب المحاكمة حتى الآن في المحاكم عند القضاء يعتمد على ماذا؟ على الاستنطاق والاستجواب. فعلت كذا؟ لا. فعلت كذا؟ لا. من يشهد؟ فلان شهد كذا، وحينئذ يصدر الحكم، لا بمجرد يقال فلان زنى أو سرق يقام عليه الحد. أسلوب المحاكمة يعتمد على الاستنطاق والاستجواب دائما وأبدا، وهذا وجدناه في الآية وإلا لا؟ هاتي. رابعا وأخيرا، مشروعية التورية خشية القول بالكذب. مشروعية التورية والتعريض خشية الكذب جائزة. تبهتم؟ وعندنا كذبات إبراهيم الثلاثة دليل واضح، لكن التعريض مندوح للعبد، ما يكذب إذا عرض. مثلا لو سئلت أنت فلان، أنت عدنان، وأنت تريد أن تخفي اسمك لأن السائل يريدك، تعرض تقول أنا عبد الله، أنا عبد الله، كما قال الحبيب بالأمس وأنتم ممن قال مما. نعم، حتى لا يكذب المؤمن.